Book 2 23 23 Học ngôn ngữ تعلم اللغات الأجنبية تعلم اللغات الأجنبية Bạn học tiếng Tây Ban Nha ở đâu vậy? أين تعلمت الإسبانية؟ أين تعلمت الإسبانية؟ Bạn có biết cả tiếng Bồ Đào Nha không? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Có. Và tôi cũng biết một chút tiếng Ý. نعم. وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Tôi thấy bạn nói rất là giỏi. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Các ngôn ngữ đó khá là giống nhau. اللغات متشابهة إلى حد ما. اللغات متشابهة إلى حد ما. Tôi hiểu những ngôn ngữ đó tốt. أستطيع أن أفهمها جيدا. أستطيع أن أفهمها جيدا. Nhưng nói và viết thì khó. لكن التكلم والكتابة شيء صعب. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. Tôi vẫn có nhiều lỗi lắm. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Bạn hãy làm ơn luôn sửa cho tôi. أرجو أن تصحح لي دائما. أرجو أن تصحح لي دائما. Cách phát âm rõ ràng của bạn rất tốt. نطقك جيد تماما. نطقك جيد تماما. Bạn nói hơi pha tiếng địa phương. عندك لكنة بسيطة. عندك لكنة بسيطة. Người ta biết bạn từ đâu đến. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت؟ يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت؟ tiếng mẹ đẻ của bạn là gì؟ ما هي لغتك الأم؟ ما هي لغتك الأم؟ bạn có tham gia một khóa học ngoại ngữ không؟ هل أنت تتعلم في دورة لغوية؟ هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Bạn dùng sách giáo khoa nào? أي منهج تستعمل؟ أي منهج تستعمل؟ Bây giờ tôi không biết cái đó gọi là gì. لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Tôi không nhớ ra tên. العنوان لا يخطر على بالي. العنوان لا يخطر على بالي. Tôi đã quên cái đó mất rồi. لقد نسيته للتو. لقد نسيته.